فهمتم المعنى الذاتي، فهمتم المعنى الذاتي لكلمة تزال ضغطا على إدبالة، يعني خطوة على خطوة. شيخنا قبل ما تبدأ بشيء